بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. وهذه مجموعة من الأدعية المختارة يدعو بها معكم أحمد عزت. مناجاة الرحمن بدعاء القرآن، تأليف محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الصاعي بالرياض. إهداء إلى والدي الذي علمني كيف أتجه إلى الله بالدعاء. عندما أتاني نبأ وفاتك وأنا أكاد أنتهي من هذا الكتاب، وجدتني أتجه إلى الله بالدعاء أن يرحمك ويجزيك عني وعن القراء خير الجزاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، آمين. تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء كما يقول البلاغيون لون من ألوان الطلب، لكنه يكون من الأدنى للأعلى، والطلب من الأدنى للأعلى ينبغي أن يكون فيه تلطف وأدب ورجاء وأمل وخشوع وخضوع، أليس طلبا من ضعيف لقوي ودعاء من فقير لغني؟ وأقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء هو الله الحي القيوم واهب النعم سبحانه لا تفنى خزائنه، ولا أمل ولا رجاء فيما عند البشر، فهم مساكين مثلك. إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. والأمل في الله ورجاء فيما عند الله. وإذا كنا نجمع على أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل، فإن رسل الله وأنبياءه وأحباءه أعرف الناس بربهم، فقد أدبهم وعلمهم وألهمهم، فعرفوا كيف تكون المناجاة وكيف يكون دعاء الإله. لقد جرت على ألسنتهم دعوات طيبات تلقوها من ربهم فاستجاب لهم ربهم. لقد عرفوا جيدا ماذا يقول العبد للرب وكيف يكون الدعاء والطلب. أما أنا وأنت فعندما تضيق بنا الأرض وتضيق علينا أنفسنا ولا نجد منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، نقف بين يديه نادمين حائرين لا ندري ماذا نقول. وعندما تصفو نفوسنا وتتطهر قلوبنا ونقترب من ربنا نزداد تأدبا وخشية، فلا ندري ماذا نقول. ويسعفنا القرآن بما نناجي به الرحمن. ولقد وفقني الله فجمعت لكل من يريدون دعاء الله هذه النماذج الرفيعة من أدب الدعاء، دعا بها الأنبياء فحقق الله لهم الأمل والرجاء. وهي كما ترى دعوات طيبات مباركات تضمنها القرآن الكريم واستجاب لها رب العرش العظيم. ولقد وقفت بين يدي أعلام المفسرين طويلا أملا في أن أزيدك معرفة بها وفهما لها ومعايسة لكلماتها حتى تدعو الله أيها الأخ الكريم وأنت موقن بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد. أما أنت أيتها الأخت الكريمة فما أجدرك بالدعاء تثبيتا لقلبك على الإيمان وتعظيما لأجرك على مر الزمان وشكرا للمنعم على نعمة الإيمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فأكثري من الدعاء واقتربي من رب الأرض والسماء بدعاء الأنبياء يتحقق لك الأمل والرجاء، والله سميع مجيب الدعاء. سؤال الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. البقرة

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقرآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويدعوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 27 والثامنة 27. فهما في عمل صالح ويسألان الله أن يتقبل منهما. لذلك فإن أحد الصالحين كان إذا قرأ هذه الآيات بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. ثم يختتم إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء المبارك بأن يبعث الله في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم الكتاب وهو القرآن، ويعلمهم أمور دينهم، ويهديهم إلى ما تسمو به نفوسهم، ويطهرهم من الأنجاس والأرجاس. وقد أجاب الله سبحانه هذه الدعوة المباركة بما سبق في علمه وقدره، وأرسل في هذه الأمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من برية إبراهيم عليه السلام. فقد جاء في الحديث أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. رواه أحمد. دعاء للأهل والذرية لمزيد من الاستقرار والأمن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم 35-41. مرة أخرى نعيش مع أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لنأخذ عنه أدب الدعاء وشرف المقصد وسلامة القلب وسمو العاطفة. إنه إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم. لقد عشنا مع دعائه في سورة البقرة، وهو هنا يؤكد ما سبق أن دعا به. إنه يلح في دعائه طمعا في الإجابة ويزيد أمورا أخرى، فهو يدعو الله أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام لأنها كانت دائما سببا للإضلال. وعلى كل عاقل أن يكره ويحتقر كل ما من شأنه أن يضل الناس عن عبادة الله سبحانه، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام. لقد استخف بها حتى إنه حطمها جميعا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الأنبياء 58. ثم يواصل دعاءه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبع طريقي ولم يفتتن بالأهواء الضالة فهو مني، ومن عصاني فأفوض أمره إليك. وهنا نلمس أدبا من آداب الدعاء وسمة من سمات الأنبياء. إن إبراهيم هنا لم يدعو على من خالفه وكفر به بالهلاك والعذاب، وإنما فوض أمره إلى الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا شأن الأنبياء كلهم. فقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم تلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، المائدة 18 بعد 100. ثم رفع يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم، وسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم يدعو إبراهيم ربه أن يحبب هذا البيت إلى قلوب عباده، وأن يجعلهم يثوبون إليه ويرجعون إلى رحابه، بعدما ترك بجواره أحب الناس إلى قلبه زوجته وولده إسماعيل في ذلك الوادي القفر الجدب. ولقد أجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام وجعل هذا البيت قبلة للمسلمين، وغرس محبته في قلوبهم، مما جعلهم يهرعون إليه راجلين وراكبين من كل فج عميق، حاملين معهم من خيرات الله الوفيرة. وأصبح هذا الوادي يموج بالخيرات الوفيرة ونعم الله الكثيرة. ثم يتوقف إبراهيم عن الدعاء ويلهج لسانه بالحمد والشكر والثناء، شأن العبد الصالح، يذكر فيشكر، يحمد الله الذي وهبه الذرية على الكبر. فعندما شعر بقرب النهاية منحه الله سبحانه هذا الامتداد، ووهب له إسماعيل وإسحاق. ثم يعود إلى الدعاء فيدعو الله أن يجعله وذريته مقيمين للصلاة محافظين عليها متمنين لها متمين لها، فهي عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ويختتم إبراهيم هذا الدعاء الخاشع فيطلب من ربه المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين أجمعين يوم يقوم الحساب. هذه نماذج فريدة من أدعية خليل الرحمن عليه السلام، والتي استجاب الله سبحانه وتعالى لها. فقد كان إبراهيم كما وصفه ربه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. النحل 20% إلى 22%. دعاء للفوز بالعلم واللحق بالصالحين ووراثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الشعراء 83-85. هذا دعاء راخي نبي يحكيه القرآن الكريم على لسان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في إيمان وخشوع. رب هب لي حكما، معرفة بك وعلما بأحكامك وحدودك، وألحقني بالصالحين، يقولها إبراهيم وهو النبي الكريم الأواه الحليم: يا للإشفاق من التقصير، ويا للخوف من تقلب القلوب، ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين. لذا ما طلبه أيضا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا عند الاحتضار، فقد كان يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا. وكما يقول أيضا في دعائه: اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. دعوة ليس فيها عرض من أعراض الدنيا، وإنما فيها الرغبة في الامتداد بالعقيدة. فهو يطلب من ربه أن يجعل من ذريته من يأتي بعده ليكمل مسيرة الإيمان ويرد الناس إلى الحنيفية السمحاء. ولعل هذا هو ما دعا به في قوله سبحانه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. البقرة 128 و129. من فضلك تابع بقية المادة.